لن أرضى، كلا أبدا لا لن أرضى عما يجري فعلا فوضى. فأنا الأحلى وأنا الأغلى، رغما عنكم أبقى الأولى، رغما عنكم أبقى الأولى. مهلا مهلا أصغي قولي، مهلا مهلا مهلا أصغي قولي. نحن نبدو غصن الفل، كم كان جميلا فتعنا أوراقا، تعلو أوراقا لم تتشاجر أو تتخاصم، بل كانت كالثغر الباسم. هيا نتعاون كي ننجح في الاستديو أو في المسرح، ولنشبك أيدينا كي ما نسمو للرفعة للقمة. يشبهني يشبه طوقي، رغما عن أنفك يا أنت، يعلو يعلو اسمي صوتي، يعلو يعلو اسمي صوتي. هل شاهدتم دمع العين؟ كيف أبدو كالمسكين؟ هل شاهدتم دمع العين؟ كيف أبدو كالمسكين؟ أو أصبح قلبا مكسورا، قد كان حزينا مقهورا، قد كان حزينا مقهورا. أم شاهدتم دمع الفرح أشدو كالطائر في الصبح؟ المشهد مفعم بالبهجة، فهنا فرح وهنا ضجة، فهنا فرح وهنا ضجة. مهلا هل جربت الفقرة؟ فأنا حقا عشت الدورة. مهلا هل جربت الفقرة؟ فأنا حقا عشت الدورة. دمعتي تحكي أحزاني في أمسي في يوم الثاني، أطفالي يرجون الزادة، ألعابا وثيابا زيادة، ألعابا وثيابا زيادة. أحيانا أحيا في قصري أمواج من مال تجري، فهنا ياقوت أو تبر وجواهر حولي تنتشر. وبذلك اجتزت القمة بذكاء يلمع كالنجمة، بذكاء يلمع كالنجمة. I'm not afraid.